لا يشحر الله ربنا يرفع عليك الله أكبر الله يزيدك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله والأرض بسم الله العشي موجود؟